وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم الله عزيز خبير قالت الأعراب آمنا